الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه. الحمد لله، كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. فاللهم نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن تبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وأن تبلغ رمضان. أحبتي في الله، نكمل هذا اليوم باب الصيام والكلام عن أحكام الاعتكاف بإذن الله عز وجل. فذكرنا المؤلف رحمه الله أحكام تتعلق بالقضاء، فقال: ويستحب القضاء متتابعة. القضاء كما نعلم هو فعل العبادة، متى؟ إذا قلنا الأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة متى؟ قبل ولا بعد؟ نعم، فعل العبادة بعد وقتها، هذا هو القضاء. فبين المؤلف رحمه الله أن القضاء بمعنى من فاته شيء من رمضان، فهل يستحب ولا يجب القضاء؟ المؤلف قال يستحب. أحسنت، الكلام المؤلف في الاستحباب أي استحباب التتابع، وفي كذلك مثل رضم الربيع يقول الفورية، التتابع الفورية هو المستحب. يستحب التتابع في شهر رمضان، بمعنى امرأة عليها 7 أيام فيستحب لها أن تصومها متتابعة. قالوا: أولا، لأن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، وتعرفون القاعدة المشهورة عند العلماء: القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يشبه الأداء، فأحكام القضاء كأحكام الأداء. مثال: إنسان فاتته جماعة، فاتتهم صلاة الفجر، حتى لم ينتبهوا إلا لما طلعت الشمس، وهم في بر ولا مخيم، إذا استيقظوا شنو نقول لهم؟ مستحب لهم يذنون، يصلون صلاة الفجر، ويصلون الفجر جهرا ولا سرا؟ سرا، جهرا. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء مثل الأداء، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فأمر بلالا فارتحل عن المكان كما نعلم، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى سنة الفجر، ثم صلى الفجر، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان قد حضركم فيه الشيطان، وأمر بالارتحال عنه. إذن فالمقصود أن القضاء مثل الأداء، كذلك أنه أسرع في إبراء الذمة، وأنه أحوط. لا سيما إذا قلنا التتابع والفورية، الإنسان لا يدري ما يعرض له. قال المؤلف بعدها: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، أي هذا كله في أحكام القضاء. ذكر المؤلف أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر، بمعنى يحصل الآن في الواقع بحسب التسويف والتساهل، فالإنسان مثلا عليه قضاء، أو امرأة عليه كانت نفسا ولدت قبيل رمضان، ثم تلقاها رمضان كامل ما صامت، فيجب عليها 30 يوم، فتحمل هم 30 يوم، تلقاها ما تصومه، ثم تؤخر حتى يأتي رمضان آخر ولم تصومه. فذكر المؤلف رحمه الله أن حكم من أخر قضى رمضان حتى جاءه رمضان آخر، قال له حالتان: إما أن يكون التأخير لماذا؟ لعذر، بمعنى هذه امرأة تقول: أنا ودي أصوم، بس أنا لما ولدت قبل رمضان جاني يعني النفاس فأفطرت، ثم انشغلت بحكم أني مرضع وأحتاج أرضع ولدي، فما فشق علي الصيام ليس من 30 يوم، أو هذا كان سبب فطره مثلا المرض، وقال أن المرض استمر معي يعني من عملية العملية ومستشفى المستشفى، فما استقرت حالته الصحية، فليس عليه إلا القضاء فقط. الحالة الثانية: أن يكون التأخير لغير عذر، فعليه كما يقول المؤلف ماذا؟ عليه شيئان، عليه القضاء وكذلك الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكين. طيب، ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا أن هذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة، فقد يعني نصوا على مثل هذا في أقوال الصحابة وفتاويهم، وأقوال الصحابة فيما لم يأتي في نص معتبر، فقد ورد عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا يطعم عن كل يوم مسكين. المسألة التي بعدها قال المؤلف: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، كيف المسألة هذه؟ بمعنى أن الكفارة تلزمه بتأخير القضاء ولو أنه مات قبل أن يكفر. صورة المسألة هذه شخص أخر بعذر بدون عذر من غير عذر، يعني عنده 7 أيام من رمضان، أو امرأة عنده 7 أيام من رمضان، تأخرت جاء رمضان، بعد رمضان مثلا بشهر شهرين 3 شهور، بعد رمضان الثاني ماتت وهي ما كفرت، فنقول هذه الكفارة إيش؟ ثابتة في ذمتها. تعرفون كما سيأتي في التركات أن حقوق المتعلقة بالتركة أشياء، منها ديون التي لله عز وجل، فهذا دين لله عز وجل ثابت في الذمة، فدين الله حق يقضى. قال المؤلف: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. هذه المسألة ذكرها المؤلف، وهي إذا مات الميت وعليه صيام. وكذلك طبعا الفقهاء رحمه الله كما تلاحظون ألحقوا بالصيام الصلاة والحج والاعتكاف، فلا يخلو من حالتين، لا يخلو نوع هذا الصيام أو نوع هذا الحج أو هذه الصلاة، إما أن تكون فرض أو نقول واجبة بأصل الشرع، واجبة بأصل الشرع. مثال في الصيام صوم رمضان، فشخص كان عليه صوم رمضان، فمثلا صار له حادث مثلا في يوم 20 من رمضان وراح مكة، ف10 أيام أفطر لأنه مريض، بعد شهر مات، فالآن ما 10 أيام ما صامها، فماذا نقول؟ هل نقول لأوليائه يجب عليكم القضاء، يستحب لكم القضاء، لا يشرع لكم القضاء؟ فالمشهور عند علماء الحنابلة أنه إيش؟ لا، لاحظ كلام مؤلف نذر، كلام مؤلف كله في النذر، ترى الحنابلة كلامهم في النذر. في غير النذر يرى الحنابلة أنه لا يشرع قضاء غير النذر، فما وجب بأصل الشرع لا يصام. ومثل طبعا الصلاة، وهذا أمر أوضح، واحد يعني كان في ذمته صلاة صلتين ما صلىها، كان مغمى عليه، كان أجري له عملية ثم مات بعدها وما صلى صلتين، فهل يقضى عنه نفس أو ما يقضى عنه؟ طب الحالة الثانية أن تكون العبادة ماذا؟ نذرا، بمعنى واجبة ليس بأصل الشرع، أي أوجبه المكلف على نفسه، وهذا هو النذر، ما أوجبه المكلف على نفسه. وتعرفون القاعدة في النذر، النذر إما يكون نذر مطلق أو نذر مقيد. نذر مطلق أن يقول مثلا لله علي نذر أن أصوم 3 أيام كل شهر مدة سنة، نذر مطلق، فهو يلزم نفسه ما لم يلزمه الله به ورسوله. النوع الثاني النذر المقيد، والنذر المقيد هو لله علي إن شفيت أمي أصوم يوم كل شهر، إن أخذت امتياز في الجامعة أصوم 3 أيام كل شهر، فهذا النوع نذر مقيد. طيب ما رأيكم أصلا في حكم النذر أصلا؟ لأنه سيأتينا حتى في الاعتكاف موضوع النذر، الكراهة كلها النذر المقيد والمعلق مقيد. جيد، هو نعم النذر المقيد هذا ظاهر فيه الكراهة، وثبت في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، يعني كأنك ما تصوم إلا إذا شفى الله مريضك، ما تصدق إلا إذا أخذت امتياز، فكأنك تقايض الله عز وجل، يا رب خلني ممتاز وأبشر أصوم، يا رب اشف أمي وأبشر إن شاء الله بطيعك وبصوم وكذا، فإنما يستخرج به من البخيل. فذلك يقول أهل العلم أن النذر مكروه أو منهي عنه، لكن إن حصل النذر فالوفاء به مشروع، كما قال يوفون بالنذر، فالله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر. أما النذر المطلق أن يقول لله علي نذر مطلق بدون تعليق بقيد، فهذا محل خلاف، يعني قد لا يقال بالكراهة، وأن يصرف النهي إنما النذر المقيد، لأنه هو يستخدم به من البخيل. وكان نقول لا نقول أنه مستحب أو مشروع، يعني أقل أحوال الجواز، إنه جاز. ومن نذر يطيع الله فليطع، يعني إن نذرت أن تطيع الله فتحمل عد تبعت نذرك، أطيع الله عز وجل. طيب فإن كانت العبادة نذرا، قال رجل لله علي نذر أن أصوم 3 أيام كل شهر، ثم مر عليه شهر وشهرين 3 شهور ما صام، فعنده مثل 6 أيام ما صامها، شق المؤلف ومات عليه 6 أيام نذر ما صامها، نقول وش يقول المؤلف؟ قال استحب لوليه قضاؤه. فهذا مشهور عند الحنابلة أنه يستحب قضاء النذر، نذر ميت. واستدل بحديث الصحيحين لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم القياس، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال فدين الله حق أن يقضى. وورد حديث خاص في الصوم، في صوم النذر، وهو حديث عائشة متفق عليه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب أين النذر؟ قال من مات وعليه صيام، حديث عائشة، صام عنه وليه. أين النذر؟ الحديث ما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا برواية وردت في هذا الحديث: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فحملوا المطلق المقيد. وقالوا أن هذا على الاستحباب، لأن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني صح أن هذا نذر، لكن ما نحمل ورثته الوجوب، يعني هو أوجب على نفسه، كان ما قدر، ما استطاع، ما تيسر، أجل، سوف، حسابه عند الله عز وجل، لكن ذريته أو ورثته يستحب لهم استحبابا لا وجوبا. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وإن كان طبعا مسألة الصوم يعني حتى غير النذر محل خلاف، يعني الحنابلة هذا مشهور عنهم أنه فقط اللي يشرع إيش؟ نعم صوم النذر، من مات عليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لولي قضاء، يعني حتى جعلوا الحكم حتى في الاعتكاف وحتى في الصلاة. والأقرب والله أعلم أنه أن الصوم إذا كان واجب بأصل الشرع أنه يقضى لعموم الحديث، حديث عائشة من مات عليه صيام صام عنه وليه، فإطلاق الحديث يدل على أن الحديث عام، فيستحب لأولياء الميت قضاء الصوم حتى لو كان صوما من رمضان. طيب الصلاة تقضى لما تقضى؟ لا تقضى إذا كانت بأصل الشرع، هذا قول واحد. الحنابلة يقولون في المشروع عنهم تقضى إيش؟ النذر. الاعتكاف إذا كان طبعا لا يمكن أن يكون واجبا إلا في حال اعتكاف، إلا في حال نذر، والحنابلة يقولون يستحب لولي قضاء. الحج كما سيأتي يقضى على الميت سواء بأصل الشرع أو نذر، هذا قول واحد سيأتي، أنه إذا الميت يعني إذا الإنسان كان قادر الحج وما قد ما حج فإنه ينوب عنه وليه، وسيأتينا كلام الحنابلة في هذه المسألة، وهذه المسألة قول واحد. إذن فيمكن نلخص المسائل هذه من حيث العبادات الشرعية، فنقول الصلاة، أو خلنا نبدأ بالحج لأنه أوضح شيء. الحج وش رأيكم فيه؟ يقضى سواء كان نذر أو حجة الإسلام. طيب ننتقل إلى الصوم، إذا كان نذر يقضى صح؟ طيب إن كان فرض بأصل الشرع، إن كان رمضان مثلا، فالحابل يقول لا يقضى، ونقول راجح أنه يقضى لعموم الحديث. الصلاة إذا كانت بأصل الشرع لا تقضى باتفاق، وإن كانت منذورة فعلى المذهب تقضى. الاعتكاف إذا لا يكون واجبا إلا إذا كان نذرا فيقضى كما هو المشهور عند الحنابلة. مسألة تتعلق بالقضاء يذكرها الحنابلة رحمه الله في مطولاتهم، ومنها الروض وغيره، وهي حكم التطوع قبل القضاء. كثير من الناس يسألون عنها، تقول المرأة مثلا أنا علي 7 أيام من رمضان، هل أقدر أصوم العاشوراء وأصوم عرفة وأنا ما صمت القضاء؟ هل أقدر أصوم مثلا شوال 6 من شوال وأنا ما صمت؟ وكذلك الرجل يسأل يقول أنا عندي 2 يوم من رمضان كنت أفطرتها لأني مسافر مريض، فهل أصوم أو ما أصوم؟ المشهور عند الحنابلة أنه لا يصح التطوع قبل القضاء، هذا مشهور عند الحنابلة، والراجح والله أعلم أنه يصح ويجوز التطوع قبل القضاء، وذلك لعموم الأدلة ولفعل عائشة. تذكرون فعل عائشة؟ إيش كانت تفعل عائشة في القضاء؟ أحسنت، هي تقول كان يكون علي الصوم من رمضان، طيب فما أستطيع أن أقضيه إلا في شهر شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وليش كانت تخص شعبان؟ لأن رسول الله كان يصوم، فليس له حاجة للنساء، كان يصوم أكثر الشهر، ولأن هذا آخر فرصة كما نقول للقضاء شهر شعبان، خلاص هذا آخر شهر يمكن أن يقضى فيه شهر رمضان السابق. ذكر المؤلف ذلك صيام التطوع. تفضل. أحسن الله إليكم. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقيران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير، وأوتاره آكد وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. ذكر المؤلف هذا الباب صوم التطوع. فلما ذكر المؤلف صوم الفرض ذكر ما يكمله، فتعرفون أن النوافل تكمل الفرائض كما جاء في الحديث، قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، قال ثم يقال هل لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته، قال هذا في الصلاة، قال ثم يؤخذ سائر الأعمال على ذلك، إن حتى في باب الزكاة الصدقة تكمل الزكاة، صوم التطوع يكمل نقصك في رمضان، وهكذا في الحج. فصيام التطوع يكمل به الفريضة، يترتب عليه الأجر العظيم من صام يوم في سبيل الله بعد الله بينه وبين الناس بين خريفة، وفي كذلك حصن وصول الشاب الصوم جنة، وكذلك فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صوم التطوع ذكر المؤلف أن كما هو معلوم نوعان، تطوع مطلق ومقيد، فذكر المؤلف جملة من الأيام التي يستحب صيامها. قال أولا صيام أيام البيض، والسنة أولا أن نقول أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعض الصحابة منهم أبو هريرة وأبي ذر بصيام 3 أيام من كل شهر، وما حددها بأيام بيض، قال أمرني، قال أوصاني خليلي وذكر صيام 3 أيام من كل شهر، لكن تحديدها في أيام بيض تعين أفضلية، كتعين الصلاة في أول وقتها، أن الصلاة في أول وقتها أفضل، واضح؟ فتعين يعني أن تكون في أيام البيض من باب تعين أن هذا أفضل وقت لها، لكن لو صام أي 3 أيام نقول حصل الفضل. الوارد في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صوم الدهر كله. وجه صوم الدهر كله بصيام 3 أيام كيف بالحسبة، كيف تكون أنه صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله 3 أيام؟ جيد، فنقول جيد 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت 30 يوم، وهكذا فإذا صمت كل شهر كأنك صمت الدهر كله. وصح في حديث معاذة التبعية التي درست وأخذت العلم عن عائشة أنها كانت تقول لما سألت عائشة أكان رسول الله يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم، فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام، رواه مسلم. بمعنى أن الإنسان أحيانا يكون مثلا أيام البيض مسافر رايح جاي مشغول كذا عند عزائم، فبعض الناس يترك يقول خلاص ما تيسر أصوم 3 أيام من كل شهر في أيام البيض خلاص، فنقول لا، المستحب أن تصوم ولا تصوم 2 خميس 2 مثلا أو تختار ما تيسر فتصوم ثلاثة أيام كل شهر حتى تحصل على هذا الفضل. وإن تيسر لك الأيام البيض فهو أفضل كما جاء في حديث أبي ذر قال إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة. قال والاثنين والخميس لحديث أسامة قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين والخميس قال ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي يوم الاثنين يتأكد فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه ويوم بعثت أي أنزل علي فيه. قالوا ست أيام من شوال كما تعرفون حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وشهر المحرم حديث أبي هريرة صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. قال وأكده العاشر ثم التاسع فالعاشر فصومه كفارة سنة واحدة احتسب الله يكفر السنة التي قبله. ويستحب أن يصوم قبله لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. وإن صام العاشر وحده جاز لكن خلاف الأفضل. قال تسعة ذي الحجة أي يستحب صوم ما يسمى عشر ذي الحجة من واحد إلى تسعة ما من أيام العمل الصالح فيه النخير وأحب الله من هذه العشر. وأكده يوم عرفة لحديث صوم صيام يوم عرفة احتسب الله أن يكفر السنة التي اللي قبله والسنة التي بعده حديث أبي قتادة. وأما الحاج فلا يستحب له لأنه مشغول بالدعاء والعبادة. وتعرفون لما جيء بقدح شربه النبي صلى الله عليه وسلم لما شك الصحابة هل هو صائم قال وأفضله أي أفضل صيام التطوع المطلق أن يصوم يوما ويفطر يوما. صيام من هذا؟ صيام داود عليه السلام. هذا إن قدر على ذلك وطاقه. قال المؤلف ويكره إفراد رجب. طبعا يستحب كذلك من باب التأكيد صوم نحن نعيشه الآن شهري شعبان. فقد جاء في حديث عائشة قالت وما رأيته أكثر صيام منه في شهر شعبان. ولما سأله سلم بن زيد عن صوم هذا الشهر قال ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وإنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والعلماء يقولون رفع الأعمال رفع أسبوعي يكون متى؟ اثنين والخميس. ورفع سنوي يكون في شهر شعبان. فيستحب الإنسان ويحصل الإنسان على ثلاث أمور يعني ذكرها ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. ميزات شهر شعبان وصيامه أولا تمرين لرمضان حيث يدخل في العبادة في رمضان وقد اعتاد عليها وألفها فيجد لذة العبادة ولذة الصوم. الثاني أنه ترفع فيه الأعمال. الثالث شهر تغفل الناس عنه كما جاء في الحديث ففيه غفلة من الناس فاستثمار أوقات الغفلات جاءت الشريعة بالأمر به واستحبابه. قال المؤلف في باب المكروهات والمنهيات ويكره إفراد رجب. فتخصيص رجب بالصوم أو بالاعتكاف أو بالعمرة هذا لا أصل له وإن كان العمرة ورد عن بعض السلف وبعض الصحابة لكن الصوم والاعتكاف قالوا علة الكراهة سدا للذريعة ومنعا للتشبه بمن بأهل الجاهلية فقد كان أهل الجاهلية يعظمون رجب. قال المؤلف والجمعة أن يكره الإنسان يخص يوم الجمعة بالصيام. قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. قال إلا يكون في صوم يصومه أحدكم. وتذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على جويرية ورآها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري. قال والسبت، أي بمعنى شخص المؤلف إفراد، أي تخصيص يوم السبت في الصيام. والحديث مختلف في صحته، حديث الصماء قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الحديث يعني حسنه الترمذي، لكن كثير المحدثين على ضعفه، فمن قال بصحته عمل به ومن قال بضعفه لم يعمل به. وذكروا في القرآن يوم تعظمه من يعظم هذا اليوم؟ اليهود، فيكره التشبه بهم. قال المؤلف الشك. طيب ما هو اليوم، ما هو يوم الشك الذي يقصده الحنابلة هنا؟ 30 من شعبان. في إذا كان صحو ولا غيم؟ إذا كان غيم. لا، عند الحنابلة إذا صحو، لأن الحنابلة يرون إذا كان غيم يوم 30، يوم 29 إلى 30 غيم، أنه يجب صومه احتياطا. طيب إذا ما هو يوم الشك عندهم؟ إذا كان يوم 30 يوم صحو، يعني يوم 29 بالليل ترقبنا الهلال ما شفناه وكان صحو، قالوا هذا يوم الشك، أنت تصوم وأنت يعني باب كانك تحتاطه، ما في مجال للاحتياط لأن ما رأينا الهلال مع أنه صحو. قالوا لحديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإن كان تذكرون أنه ذكرنا في باب سابق أو في درس سابق أنه يدخل في يوم الشك على الراجح حتى يوم الغيم اللي ذكر الأخ عبد الرحمن والأخ كذلك زياد. قال المؤلف ويحرم، لما ذكر المكروهات ذكر المحرمات، صوم يوم العيد، وهذا بإجماع العلماء، قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. قال المؤلف صيام أيام التشريق، فهذا يحرم كذلك، وهي أيام التشريق ما هي؟ يوم 11 12 13 من شهر ذي الحجة. نعم. قال أيام، الحديث معروف عندنا، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وقال عيدنا أهل الإسلام. طيب ما اللي يستثنى من ذلك؟ إلا عن دم متعة وقران. يعني لو واحد كان متمتع في الحج ولم يتيسر له الهدي، أو كان عنده بوك حاط فيه فلوسه وضاع البوك وما يستطيع يشتري الهدي، فإيش نقول له؟ نقول له تصوم كما في نص القرآن، فمن لم يستطع فمن لم يجد عفوا فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. طيب فـ3 أيام متى تكون؟ يمكن أن تكون يوم 7 8 9، ويمكن أن تكون 10 11 12 13. ذكر مؤلف مسألة في الصوم، وهي من دخل في فرض موسع حرم قطعه. وهذا الحكم ليس خاصا بالصيام، قال في فرض، بمعنى إنسان دخل في صلاة فرض فالأصل أنه يحرم عليه قطعه، كما قال الله جل ولا تبطلوا أعمالكم. ومثل كذلك لو دخل في صيام، سواء كان الصيام هذا من رمضان، أي في شهر رمضان أو قضاء رمضان أو نذر، فإذا دخلت في الصوم الواجب وجب عليك ويحرم قطعه، سواء كان موسع أو غير موسع، مثل قضاء وقته موسع فكذلك يحرم، لعموم هذه الآية. قال المؤلف ولا يلزم في النفل، بمعنى إذا شرع الإنسان في صوم نفل فإنه يجوز له أن يقطعه. وتلفون حديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت فقلنا لا. قال إيش؟ فإني إذا صائم. وهذه استفدنا منها في باب النية مسألة، وهي جواز إيش سمن؟ جواز صوم النفل بنية من النهار. طب أكمل الحديث، قال ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا أهدي لنا حيس. فقال صلى الله عليه وسلم أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. الجزء الثاني نستفيد من فائدة أخرى وهي جواز قطع النفل، وهذه قاعدة ذكرها مؤلف أنه يجوز قطع النفل إلا في الحج والعمرة. فمن خصائص الحج والعمرة أنه يلزمان بالشرع فيهما ولو كان نافلة، لو كانت حتى فاسدة، مثل لو وقع الإنسان في الجماع مثلا وقلنا أنه بطل حجهم، نقول يجب عليهم الإكمال. وهذا من خصائص الحج والعمرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. قال المؤلف ولا قضاء فاسده إلا الحج. إذا فسد النفل، كلام المؤلف عن النفل، فسد نفل من صلاة أو صوم فلا يلزمه أن يقضيه. لكن لو فسد نفل الحج كيف صورة المسألة؟ شلون يفسد حج النفل؟ كيف ممكن عبد الله؟ جميل، إن واحد حج الإسلام والآن حج نفل، وش اللي صار؟ كيف فسدت؟ وقع في الجماع، لأن هذا الجماع يفسد، ففسد حجه. فش نقول له؟ يجب عليك التقضية عن النفل. طيب نقول هذا من خصائص الحج، وأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. ثم ذكر مؤلف ما يتعلق بليلة القدر من باب أنها متعلقة بعبوديات رمضان وقروبات رمضان، وترجى ليلة القدر وهي أفضل أيام العام على الإطلاق، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى أوقاتها في الأوتار كما في حديث عائشة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وأرجاها ليلة 27. وقد كان أبي بن كعب يحلف كما في صحيح مسلم، قال والله إنها ليلة 27، ويدعو فيها بمورد، مما ورد حديث عائشة أن يقول إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا تقريبا أبرز ما ذكر المؤلف، إن كان في سؤال على الصيام أو ننتقل للاعتكاف. تفضل. جيد. المسألة الأولى، نعم له أن يؤخر النذر، يعني هو إذا كان نذرا موسعا، كان يقول مثل لله علي أن أصلي في الحرم المكي، لله أن أصلي ليلة، أن أعتكف ليلة، هذا مفتوح. وسيأتينا في الاعتكاف أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النساء أوفي بنذرك حتى لو كانت قديمة، فهذا مدام ألزمت نفسك بشيء فيلزمك. القضية الثانية هي مسألة كبيرة، وتسمى مسألة تداخل النيات، وفي يعني ألف فيها الخشلان مجلدين رسالة دكتوراه، يعني هل تتداخل النيات والعبادات؟ بمعنى مثلا الإنسان يقول أنا ودي أصلي تحية المسجد وسنة الوضوء، تحية المسجد والاستخارة، يعني هذا في مثال في الصلاة. في الصوم يقول أنا ودي أصوم مثلا يوم عرفة وخليه يوم قضاء مثلا، واجمع الصوم عرفة، أنا عندي نذر فبخلي النذر في يوم عرفة، على قول العامة شو يقولون، صيد عصفورين ثلاث عصافير بحجر واحد. فهذه مثالها في باب الصلاة، ومثالها حتى في باب الصيام واضح. فنقول ترخيصا لمثل هذا مسألة فيها طول، أن العبادة إذا كانت مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها فلا تتداخل مع مقصودة لذاتها. مثال نقول مثلا سنة راتبة، هل تدخل مع سنة راتبة أخرى؟ مثلا تقول مثلا أنا ما فاتتني سنة الظهر القبلية، فخلاص بصلي ركعتين أجعلها قبلي وبعدي مرة واحدة تصلح؟ ما يصلح. طيب أنا فاتتني سنة الفجر، سنة الفجر انتبهت أو نسيت أو كذا، فقلت أصلي سنة الضحى مرة واحدة، سنة الضحى وسنة الفجر، ما يصلح لأن هذه مقصود لذاتها وهذه مقصود لذاتها، حتى وقتا إن هذا له وقت وهذا وقت. طيب مثال شيء ليس مقصود لذاته، من تحية المسجد، أنت دخلت تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، فالمشروع أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أي ركعتين، ممتاز. فلو جعلتها تحية المسجد سنة وضوء، تحية المسجد سنة راتبة، ما في إشكال. مثل كذلك الاستخارة كما ذكر النووي في المجموع، كيف الاستخارة؟ يقول واحد أنا عندي قضية تهمني ودي أستخير فيها، قبول جامعة ولا التسجيل في دراسة ولا زواج ولا أي شيء، الآن بصلي سنة الراتبة، فعادي هل ممكن أدعو بعد السنة الراتبة وتكون الاستخارة فتكون إن هي سنة راتبة وصلاة استخارة؟ أنه يقول نعم يجوز، ويأخذ بحديث جابر في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، وش قال؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ركعتين من غير فريضة، أي ركعتين، المقصود أن يصلي إساء ركعتين، أي ركعتين، فيحصل بذلك تحقيق مقصود الاستخارة. هذا مثال. نأتي باب في الصلاة، نأتي باب الصيام، باب الصيام نفس القاعدة، يعني مثل يوم عرفة مقصود لذاته، يوم عاشوراء مقصود لذاته، جيد، فلا يأتي الإنسان يدخل معه عبادة مقصود لذاتها مثل النذر كما سأل أخونا قبل قليل، فيقول أنا بصوم نذر ويوم عرفة، نقول لا، حتى تحقق فضل يوم عرفة طيب وأداء النذر. وإن كان مثلا محل خلاف حتى في هذه، بعض العلماء يعني يوسع في قضايا الصيام يعني ويقول أن فضل الله واسع وقد حقق يعني مقصود منه، فهذا صام، وهو صام وقد كان يوم عرفة قد صام، يعني فلماذا يعني نفوت عليه الأجر مع أنه صام يوم عرفة، وفي نفس الوقت هو أدى النذر، هو قال لله علي أن نذر أن أصوم يوما وقد فعل صام يوما. لكن الأظهر والأحوط أن نقول ما كان مقصود لذاته فلا يدخل شرك معه غيره مما يقصد لذاته، لكن غير مقصود لذاته مثال يقول الصوم الاثنين طيب وهو يوم عرفة الحمد لله واضح، فهذا تبع أصوم أحيانا تذكرون أحيانا تجينا رسائل تذكير مثلا أنه مثلا هذه ثلاث أيام من كل شهر وفيها يوم اثنين مثلا أو يوم خميس، فيقول يعني صوم مثلا ثلاث أيام من كل شهر وتذكر أن هذا اثنين ويستحب صيامه، فنقول لو صمت ثلاث أيام من كل شهر وصمت كذلك هذا اثنين، أو نقول أنت ما تيسر لك تصوم أيام بيض قلت بصوم اثنين وخميس اثنين واحتسبت أن ثلاث أيام من كل شهر وأنها اثنين وخميس، هذا كذلك لأن الاثنين والخميس ليس مقصود لذاته، لأن المقصود أنه تكون في هذا اليوم صائم فيرفع عملك وأنت صائم. تفضل. لا الأظهر الله أعلم لا، أن أذكار هذه مقيدة خاصة بعد الصلاة أنت قرأت الكرسي وما ورد، وورد كذلك أن تقول في الصباح طيب هذه الأذكار أوراد صباحية فتكون في أوراد الصباح، إن لا تداخل، إن كل واحدة مقصود لذاتها. طيب تفضل. إيه هو نعم هو يدل الحديث أنه تحروها في الأوتار في الليالي الفردية أن تحريها أكثر، لكن نقول الإنسان ينبغي يجتهد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يجتهد في العشر الأواخر كلها، فإذا دخل العشر كما تقول عشر شد مئزره وجد، فكلها لأجل إدراك العشر. ابن تيمية يقول أن حتى ليالي الشبع هي باعتبار آخر الشهر قد تكون وتر، لأن في حديث قال تحروها في سبع بقينا في خمس بقينا في ثلاث بقينا كيف تصير؟ لو تنظر لو كان رمضان 30 ليلة 30 يوم 7 بقينا 24، واضح؟ اعتبرها بالعكس الآن. أما إذا كان طبعا 29 رمضان فلا 7 بقينا 23 وهكذا، فذلك يتحرى الإنسان حتى لا يرى الشفع. طيب نقرأ الاعتكاف تفضل. أحسن الله إليكم. باب الاعتكاف. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه، ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. جيد. ذكر مؤلف الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم الشيء كما قال الله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. فهو لزوم مسجد كما يقول المؤلف لطاعة الله عز وجل. هل ورد الاعتكاف في القرآن؟ جميل. طهر بيتي للطائفين كذلك لا تباشرهن وأنتم عاكفون، فورد مرتين في القرآن. جيد. والنبي عليه الصلاة والسلام طيب لم يترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، فقال لزوم مسجد، طبعا هو شرطه النية ومسجد جماعة والمكث، لأن هذا لا يحصل الاعتكاف إلا بذلك. سيذكر المؤلف مبطلاته: الحيض والجماع مباشرة بالشهوة والخروج لغير حاجة، وركنه الأساس لزوم المسجد بنية. قال المؤلف هنا: لزوم مسجد لطاعة الله. قوله مسجد يخرج ما لو لزم غير المسجد، فلو لزم الإنسان مدرسة مصلى فهذا لا يسمى اعتكافا. طاعة لله هذا المقصود التفرغ، كما يقول ابن القيم قال: فالمقصود من الاعتكاف هو جمع القلب بكليته إلى الله، وقال: هو مقصود قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق. قال مسنون، وهذه بإجماع العلماء. قال: ويصح بلا صوم. هذه مسألة، هل يصح الاعتكاف أو هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ قال المؤلف: لا. مما يدل ذلك حديث عمر لما قال: إن نذرت أن أعتكف إيش ليلة في الجاهلية، أو قال ليلة في المسجد الحرام، إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. شو وجه الدلالة؟ جميل، أن الليل ما في صوم، والصوم وقل لأن الصوم عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة مستقلة. قال المؤلف: ويلزم بالنذر. هذا كما ذكرنا في النذر، أنه لا يلزم الاعتكاف إلا بالنذر. وقوله يلزمان، كان المؤلف شيء مثنى. وش المثنى؟ أحسنت، يعني لا يلزم أن الصوم، لا يلزم الاعتكاف صائما أو الصوم في الاعتكاف إلا بالنذر. كان يقول لله علي أن أعتكف صائما، أن أصوم وأنا معتكف، فهنا يلزم من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال المؤلف: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، وهذا بنص القرآن: وأنتم عاكفون في المساجد. وتذكرون حديث عائشة لما قالت: كان يدخل علي رأس سهو وهو في المسجد فرجله. ولو صح الاعتكاف في البيت أو غيره لاعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرفون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكفوا في المسجد. طيب ما هو ضابط المسجد؟ قال المؤلف: أن يكون إيش؟ مسجد صلى فيه الجماعة، تجمع فيه أو يجمع فيه. فلو كان مسجد مثلا جديد ولم تفتتح فيه الصلاة، يقول المؤلف لا يحق للرجل أن يصلي فيه إلا المرأة، لا يحق للرجل أن يعتكف فيه، لكن المرأة يمكن أن تعتكف فيه. في فرق، لو مسجد حي جديد في فرسان، في مسجد جديد إلا ما افتتح، لو اجتمع مجموعة النساء ودهم يعتكفون فيه ما في مشكلة، لكن الرجال لا يصح لهم يعتكفون فيه. ما الفرق؟ أحسنت، المرأة ليس عليها جماعة، أما الرجل يجب عليه الجماعة، إذا كان لا تقام في الجماعة فلا يصح أو لا يشرع له الاعتكاف فيه. إذن ضابط المسجد تعتكف في المرأة هو في كل مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة، لأنها لا تجب عليها الجماعة خلاف الرجل. طيب هل لها أن تعتكف في مسجد بيتها؟ كيف مسجد بيتها؟ أحيانا بعض البيوتات، وقد ورد حتى في عهد الصحابة، ذاك حديث عتبان قال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في طرف البيت وقال أتخذه مصلى، فبعض الناس قد يستحب أن يجعل غرفة في البيت أو جهة في البيت تكون مصلى له، فهل المرأة لو جعلت ذلك يستحب لها أن تعتكف في هذا؟ ايش يقول المؤلف؟ لا، لو كان مشروع لا اعتكف الزوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل المصليات التي ليست في المدارس والمستشفيات التي لا تأخذ أحكام المساجد. قال المؤلف ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فلم يلزمه فيه. يقول المؤلف المساجد الثلاثة ما هي؟ كما نعلم ترتيبها بالأفضلية، المسجد الحرام 100,000 صلاة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، ثم المسجد الأقصى ورد رواية 500، ورد رواية وهي أصح 250، يعني أن صلاة في المسجد الأقصى ب4 صلوات في مسجدي هذا في المسجد النبوي، يعني أن الصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يؤجل فتحه ويسر لنا صلاة فيه، ف250. فالمؤلف إيش يقول؟ فإذا نذرت مثلا أن أعتكف في مسجد نصر القطامي مثلا خالد جليل في جامع الوابل، هل يلزم؟ ما يلزم. لماذا؟ لأنه ليس فيه فضل خاص في مثل هذه المساجد، فلا يلزم إلا في المساجد الثلاثة التي لها فضل خاص، التي ورد الفضل الخاص في تلك البقعة، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد كما جاء في الحديث. طيب قال المؤلف إن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. قال لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام، هو مع زملاء أو مع أهله ذهبوا للمسجد النبوي، خلاص يكفي؟ لا، لابد أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه عين الأفضل. طيب قال واحد رحمه بريك تحمس قال لله علي نذر أن أصلي في المسجد الأقصى، أن أعتكف هذه السنة في المسجد الأقصى ونذر، شو كيف في بلده؟ ما في مجال، خلاص يروح ينتقل إلى الأفضل، نقول له اذهب المدينة واعتكف أو اذهب الحرم المكي واعتكف لأن هذا أفضل. والدليل حديث جابر أن رجل قال يوم الفتح قال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، أي في الحرم المكي في المسجد الحرام. قال المؤلف من نذر زمنا معينا، هذه مسألة وقت الاعتكاف، قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، مثال نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان. طيب الآن يريد أن يوفي بنذره، متى يدخل؟ المؤلف يقول دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، كيف يعني؟ شلون؟ جميل، يعني أي يوم؟ يعني يوم 20 قبل غروب الشمس ليلة 21، يعني يدخل قبل ليلته الأولى، ليلة 21 هي الليلة الأولى قبل غروب الشمس، حتى يكون كل 10 الأواخر طيب في معتكفه. إذن في الوقت الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس من آخر يوم، وهذا معنى إذا غربت الشمس أو بان له أنه رؤية الهلال، هلال شوال، هلال العيد، يخرج. قال المؤلف: ولا يخرج المعتكف. هذه مسألة في خروج المعتكف. ركن الاعتكاف ما هو؟ قلنا هو اللبث في المسجد، فخروجه من اعتكافه منافي لهذا الركن. ذكر المؤلف أن خروج من اعتكاف له أحوال. الأمر الأول أن يخرج لما لابد منه، وذكر أمثلة لها، مثال قضاء الحاجة، غسل النجاسة، فهذا لا يبطل لأنه لا يمكن فعله في المسجد، لكن نبه الفقهاء رحمه الله أنه لا يطيل، يذهب ويرجع. كذلك الخروج للطهارة الواجبة، مثال الغسل، غسل الجنابة مثلا، الوضوء، فهذا إن لم يمكنه فعله في المسجد خرج. إن تمكن من فعله في المسجد لوجود مكان خاص فيلزمه ذلك، ولا يخرج إلى بيته أو مكان آخر إلا إذا كان لسبب، كان يكون مثلا هو يحتشم أن يغتسل في هذا المكان أو خوف ونحوه فيذهب إلى بيته ويغتسل. طيب الخروج الثاني هو الخروج للقرب الشرعية، أداء القرب الشرعية، مثال عيادة مريض، شهود جنازة، فهذا شيء يقول المؤلف له حالتين، إما أن يشترطه أو لا يشترط، فإن لم يشترط شيء يقول المؤلف فلا يخرج، لأن هذا مناقض للاعتكاف، لأن هذا معناه تخرج المستشفى، تخرج المقبرة، فالاعتكاف هو لزوم المكث في المسجد فلا يخرج. وهذا ورد عن عائشة: السنة في المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. طيب الحالة التي ذكرها المؤلف الاستثناء، كيف أن يشترط، عفوا أن يشترط وهو استثناء؟ أن يقول هو يتوقع مثلا أن مثلا أحد أقارب القريب منه متعب وربما يكون في يعني يخشى أن يكون، فيشترط، أو يشترط شرطا عاما إذا حصلت جنازة في المسجد وصلي عليها سأخرج أشيع الجنازة، أو يقول مثلا أبوه كان تعبان أو أمه أو قريب من قاربه كولده، فيقول يقول في قلبه أو ينطق به بلسانه بعتكف، لكن أنا اشترط أني أخرج أزور ولدي أو والدي المريض. فالمؤلف مشروط إحنا بلا يجوز اشترط. الحديث تذكر حديث ضباعة في الحج لما اشترطت، قال محلي حيث حبستني، فقالوا إن لك على ربك ما استثنيتي، فأخذوا بهذا الاشتراط، وقال هذا إذا كان في الإحرام فباب الاعتكاف أولى. طيب وش الفائدة من الاشتراط؟ شو يستفيد له؟ جميل، عدم بطلان الاعتكاف، وإذا كان الاعتكاف منذور فيسقط عنه القضاء. طيب بقي الخروج، طيب لأمر آخر للدنيا مثلا، للبيع والشراء، للوظيفة، للدراسة، الاختبار، هذا شو رأيكم فيه؟ مبطل الاعتكاف. طيب لو اشترطه، يعني أحيانا يكون موظف تلفون، أحيانا يكون في دوامات في العشر الأواخر، يجوز اشترطه؟ ما يجوز، لأن الاشتراط ذكر الفقهاء إنما يكون في القرب الشرعية، في القربة، أما الوظيفة في أمور الدنيا لا. طيب أنا يقول أنا مشغول عندي دوام، يقول إذا خلصت جزاك الله خير وانتهيت من شغلك واستطعت أنك فتعتكف اعتكف على قدر تستطيع ولو ثلاثة أيام من آخر الشهر. قال المؤلف في مبطلات الاعتكاف: الجماع، وهذا بنص القرآن، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك الإنزال بالمباشرة أو بالاستمناء لنص الآية. قالوا كذلك شرب المسكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الردة قال المؤلف يستحب اشتغاله بالقرب، أي يعمر وقته بالقرب المحضة، يعني ليس حتى بطلب العلم ولا كما نقول البرامج الدعوية والتربوية، لا، المقصود في الاعتكاف أن ينشغل بالقرب المحضة أي العبادات الخاصة كالصلاة، قراءة القرآن، الذكر، لأن هذا مقصود الاعتكاف هو جمع القلب بكليته إلى الله عز وجل بحيث يقطع عن قلبه عن الخلاق. ذكر يتخذ حتى يعني قباء يختفي فيه لأجل تحصيل مقصود الاعتكاف. والقلب كما يقول ابن القيم إن في القلب فقر وخله لا يسدها إلا مثل هذه اللحظات، وقال ابن تيمية لا بد العبد من ساعات يخلو فيها بربه، فكأن العبد بحاجة إلى خلوة يومية مثل قيام الليل ولو بعض الدقائق ونصف ساعة، وكأن الإنسان بحاجة إلى خلوة أسبوعية في مثلا يوم الجمعة، وكأن القلب بحاجة إلى خلوة سنوية 10 أيام ينقطع وينظف كما نقول قلبه من كثير من كوادر من مكدرات الدنيا ومكدرات الخلطة، فيخرج بقلب نقي صفي، غير أنه استثمار كذلك وإدراك ليلة القدر واجتناب ما لا يعنيه من القول والفعل من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. فإذا كان هذا في غير المعتكف فمعتكف من باب أولى. هذا ما أهم ما يتعلق بما ذكر المؤلف الاعتكاف. قبل أن ننتقل للأسئلة سأذكر باب تكريم الإخوة اللي أجابوا، وأكثر الإخوة ما شاء الله إجابات طيبة، فنبدأ ب الأخ، نبدأ بالأخوات الكتب عندهم أفضل درجات. الأخت هاجر السبت فيه جائزة لها 3 مجلدات موجود عندهم، ثم يكون بعدها الأخت خولة فيه كتاب 2 مجلدات، ثم الأخت منار كتاب 1 مجلد، ثم الأخت عروب وروان، وتأخذون الكتب الموجودة عندكم. نبدأ بالإخوة الرجال في أفضل درجة، وإن كان في إشكال ممكن شفتوه في الرابط في فقرتين أظن في إشكال في تصحيح نفس أفضل درجة رأيتها 140، أخذها واحد باطرفي أظن، نعم باطرفي موجود، علي سالم تفضل، عندك 3 مجلدات هذا أو 2 مجلدات، متعد بعض الأسماء ما اكتملت، مكتوب الأخ معاذ موجود، ما أدري من معاذ هذا، شكل بعض الإجابة ممكن ما موجود، بعض الأخوة مشكلة كتب عين ما أدري هذا. طيب الأخ عبد الرحمن برأيك تفضل. عندك الكتاب هذا؟ أهلا. طيب المشكلة بعض الأسماء ما اكتملت، الأخ عبد الله في طويل بعلم، لا تلم له طويل بعلم. طيب تركي الأحمري كان يحضر الدرس عندنا، عبد الله الحويس تفضل، أمامك المجلدات هذه، خذ مجلدين من هنا من هنا تفضل، عبد الله ابو علي والاخ زياد القحطاني. سعود القحطاني موجود تفضل، هنا تفضل خذ مجلدا احد المجلدات هذه. عاد تلاحظون الأسماء أكثر مني. طيب نبدأ بالأخوة، عبد العزيز الراجم موجود، فضي ما جاء اليوم فضي استمر شهودي تفضل حازم بن رفيع موجود حازم بديد الحارثي ليس موجود من في أحد يشوف اسمه طيب أخونا محمد الصيود طيب أبو فيصل علي الحمدو تفضل موفقين في الأخوة اللي شاركوا بقيت الأسماء فهيد موجود عمر سليمان عمر سعود عبد الله أبو سعد محمد السلاق أبو فيصل ولا ما حضروا في أحد يشارك في الرابط ولم يذكر اسمه يشارك في إجابة كتاب الطهارة جيد سيكون درس عز وجل في بعد الحج نبدأ بكتاب الصلاة إن شاء الله ونكمل دروسنا إذا كان في سؤال فيما يتعلق بالاعتكاف تفضل أخي أحسنت إذا الإنسان مثلا انقطع اعتكافه بخروج مثلا نذر هو نذر ولا فقط اعتكاف اعتكاف مثلا نذر قل أو نوى حتى يؤجر ويطبق السنة يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاعتكف يوم واحد واثنين ثم حصل له ظرف خرج مثلا أو بطل اعتكافه بأي مبطل فأراد أن يرجع نقول له يرجع لكن لا شك أن أجره ليس مثل أجر من اعتكف العشر كلها فهذا يعني نقص أجره بخروجه لكنه يكمل اعتكافه في فرق الأفضل هو لا شك الأفضل إذا كان سيعتكف في وسيوافق جمعة أنه يعتكف في مسجد جامع أما إذا كان لن يدرك الجمعة كان يعتكف مثلا ما بين الجمعتين أو لمصلحة راجحة كان يكون هو مؤذن لهذا المسجد وليس جامع أو إمام أو كان قريبا من بيته أو يتيسر أن خدمته في هذا المكان ولا يتيسر في الجامع أو يجد راحته في المسجد ولا يجد راحة الجامع لأن هذا مثلا معتاد عليه أو أصحابه أو من يأنس به في هذا ونحو ذلك من الأسباب تكون لمصلحة فلا بأس ثم إذا جاء يوم الجمعة يخرج الجامع ويرجع معتكفا نعم جيد هو الأصل النية أمرها سهل النية كما يقول ابن تيمية تتبع العلم تتبع العلم فمن علم شيئا فقد نوى مجرد أني دخلت وأنا ناوي أني أمكث في المسجد وطول وأني أجلس مثل عشرة وآخر خلاص هذه نية أتكف أني أجلس ثلاثة أيام ولا أخرج هذه نية فالنية أمرها سهل يعني نختم بسؤال واحد تفضل عبد الله طيب عفوا سليمان خذ هذه وزع على الحاضرين جميل. هو الضابط هو ما خصص للصلاة فيه جيد وكان وقفا إنه كان داخل في وقف المسجد والضابط في ذلك عرف الناس في ذلك أسألكم الآن أقلب السؤال عليكم كتطبيقات لو قلنا مثلا جامع الوابل الآن مصلى النساء هل يجوز المعتكف يروح ينام فيه مثلا يجلس فيه يأكل فيه. يجوز لأنه مخصص للصلاة وداخل وقف المسجد. طيب مثلا ركن الحوار كمبنى دعوي ومثل بعض المكتبات تكون في المساجد، هل يجوز المعتكف يجلس فيه أو يذهب فيه؟ ركن الحوار شيخ لا شيخ. لماذا؟ داخل وقف المسجد حتى فاتورة الكهرباء المسجد وزارة الشؤون الإسلامية وكذا. جميل. هو نعم لم يعدل الصلاة وفيه استقلال، تجد له باب مستقل، وعند في عرف الناس أن هذا ليس من المسجد، معنى لو كنت فيه سألك واحد وينك، أنا في كذا، ما تقول أنا في المسجد، أنا في الجامع، يعني فيه استقلال. طيب بيت الإمام من باب أولى. طيب غرفة الحارس من باب أولى إيش؟ خارج المسجد. دورة المياه هو دورة المسجد، دورة المياه هي خارج المسجد طبعا مستقلة، وإن كانت هي في سوره، لكن خروج المعتكف للحاجة طبعا لدورة المياه. المنارة لا تختلف، إذا كانت داخل سور المسجد فهي من المسجد، أما إذا كانت خارج سور المسجد فليس المسجد. مثال عندنا الآن نقول يمكن أوضح، بعض المساجد اللي فيها ما نسميها حائط أو حوش يعني أو فناء، فإذا كان هذا الفناء في ساحة فنقول لداخل الفناء داخل السور المحاط بالمسجد هذا من المسجد. أما الفناء الخارجي اللي يكون محل موقف سيارات أو غيره فهذا ليس من المسجد، فيجوز للإنسان يبيع فيه ويشتري، ويجوز الحائط تجلس فيه تمكث، ولا يجوز المعتكف أن يمكث فيه لأنه خارج المسجد. تفضل. المدينة ولا مكة؟ إيه؟ مكة لذا ثر والله أعلم أنه ما في سور خاص للساحة الخارجية فلخارج المسجد. طيب فيجوز الجنوب أن تمكث في الجنوب الحائض يمكث فيه، ويجوز البيع والشراء فيه، وإن كان يصلى فيه أحيانا، لكن إنما يصلى فيه لأجل التزاحم كما يصلى الإنسان في طرقات وأماكن أخرى، فهي وضعت لأجل نسميها كما نسميها منطقة مركزية لأجل خدمة مرافق المسجد، تسهيل الدخول والخروج والاستفادة منها في الصلاة عند الازدحام. السور هو ليس شرطا فقهيا، هو شرط عرفي يعني عند الناس، انه متى اقول ان هذا داخل المسجد؟ اذا كان داخل سوره، اما اذا كان ليس له سور او في ساحه مقاربه للمسجد او مواقف قريبه من المسجد، انه عند الناس عرفا ليست من المسجد. جيد، بارك الله فيكم ونلتقي على خير، وصلى الله عليه وسلم يبلغنا واياكم شهر الخير والبركه.